ماذا بقي القدر؟ فعد خمسة من أركان الإيمان. إذا من أوصاف البر ومن معاني البر الإيمان بأركان، ماشي؟ وآتى المال، انتقل من العقائد والإيمان إلى ماذا؟ إلى الإحسان. وآتى المال على حبه، إيش يعني على حبه؟ نعم، يعني أعطى المال مع أنه يحبه ويحتاج إليه. وجد فقيرا في طريقه أو طرق بابه أو اتصل عليه وهو في الحقيقة عنده مبلغ، المبلغ الذي عنده هو كان ينتظر آخر الشهر يسدد به الإيجار أو فاتورة الكهرباء، أو كان يتمنى أن يشتري شيئا لبيته ولزوجته ولأولاده. فلما جاءه باب البر مع أنه يحب المال ويحتاج إليه، لكنه آتى المال، أعطاه. في سورة الإنسان ويطعمون الطعام على حبه، يحبونه ويحتاجون إليه، لكن لما تنازلوا عنه لله كان هذا علامة على البر عند هؤلاء. قال الله لن تنالوا البر إيش؟ من إيش؟ مما تحبون، ليس مما لا تريدون ومما يزيد عندك ولا تحتاجه. لا، انتبه. بعض الناس إذا أراد أن يشتري ثلاجة جديدة قال القديمة أتصدق بها، جزاك الله خير، تقبل الله منك، لا بأس. استعمل ثيابا أولاده لبسوا الملابس واشترى لهم جديدا، وبعد سنة يريد أن يتصدق ويعطيها الفقراء، لا بأس، هذه صدقة يتقبلها الله، لكن ليست هي البر. لن تنالوا البر، البر أعلى، ليس كل صدقة تكون برا، فهم؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لما تخرج الطعام الذي تأكله أنت فتشتريه وتتصدق به، تدخل تشتري دجاجتين، واحدة تأكلها أنت وزوجتك والثانية تتصدق بها، وليس تشتري دجاجتين تأكل أنت وضيوفك يبقى نصف ثم تتصدق بالنصف، هنا يختلف. لما تشتري لباسا فتنزل السوق وتعرف أن جارة لكم أرملة وأولادها أيتام، فتنزل وتشتري لهم كما تشتري لأولادك، هنا حتى تنفقوا مما تحبون. والصحابة كانوا إذا سمعوا مثل هذه الآية يبحثون عن الشيء الذي يحبونه فيخرجونه ويتصدقون به. اشترى بيرحاء وهي من أعظم الآبار في المدينة، ماؤها حلو، واليهودي كان متمسكا بسعر عال في البيع، فيشتريه وقال اللهم إنك تعلم أن هذا أحب مالي إلي وإني قد جعلته في سبيلك، وجعله صدقة للمسلمين. ما يمتلكه لنفسه يخرجه. مرة أخرى، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. هذه صدقات البر، خلاص. إذن ذكرت الآية أولا الإيمان بأركانه، ثم الإحسان صدقات البر، ثم ذكر وجوها أخرى في العبادات. قال وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. ما علاقة هذا؟ قال كل هذا يدخل في البر، إيمان وإحسان وصلاة وزكاة ووفاء بالعهد وصبر عند المشاكل والمصائب والبلاء، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذا يهمني أن أفهم ما هو البر حتى أدخل في عداد الأبرار. هنا إذا فهمت ستفهم الحديث جاء بهذين المعنيين الكبيرين. قال البر حسن الخلق، بأي معنى جاء الآن؟ بالإحسان العام. والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. تدري مثل ماذا؟ مثل ما يفعل أحدنا المعصية إذا خلى بنفسه ثم إذا وجد أحدا دخل عليه ترك المعصية وغير حاله وحاول ألا يظهر شيئا من ذلك. انظر، الشيء الذي تستحي أن تفعله أمام الناس ولا تحب أن يروه عليك من أجل أنك تخشى من نظرتهم من كلامهم من أجل ألا تحب أن تبدو به أمامهم، الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ليس لا تحتاج أن تبحث عن آية ولا حديث ولا أن تفتش في الكتب، الحلال بين كما قال عليه الصلاة والسلام والحرام بين. ها هنا يجيب النبي عليه الصلاة والسلام بطريق يجعل فيه المؤمن يتعامل مع إيمانه الذي في قلبه. طيب لو قال إنسان ربما أجد فاجرا أو فاسقا أو عاصيا، لا يبالي، لا يبالي، إيمانه ضعيف. وما عنده مشكلة يفعل المعصية أمام خلق الله، ما عنده مشكلة، يجاهر بالكبائر والفواحش، هل تستطيع أن تقول هذا الذي يفعله ليس إثما لأنه لا يكره أن يطلع عليه الناس؟ هل تقول هذا؟ لا. ليش لا؟ لأن هذا ليس معلقا بأي قلب ولا بأي نفس ولا بأي إيمان، قلب المؤمن ونفس المؤمن وإيمان المؤمن. أما الفاسق البعيد عن الله أو الكافر أو اليهودي والنصراني الذي لا يبالي بالحلال والحرام، هذا لا يهمني، وليس هو الذي يكره أن يطلع عليه الناس، هو أصلا يفعل الفواحش ويصور نفسه ويرسل أمام الناس، هو يعلن بالفواحش والآثام والكبائر أمام الناس، هو يعلن هذا ولا يستحي. كلامنا ليس عن هذا الصنف. النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب المؤمن بإيمانه، ولهذا جاء في رواية وابصة الحديث الثاني ماذا قال؟ قال استفتي قلبك، أرأيتم الآن هذا الجواب هل تعطيه للعامي والجاهل والأعرابي والبدوي القائد من الصحراء والذي ما يعرف من الدين؟ تقول استفتي قلبك وتوكل على الله، أي شيء تحتاج أن تسأل عنه اجلس هكذا مع نفسك وقل ها ما رأيك، حلال حرام، مناسب غير مناسب. أنت إذا جعلت هذا عند الناس أصبحت ماذا؟ أصبحت عبادة أهواء، يتبع هواه، الشيء الذي يحبه سيفعله والذي لا يحبه. طيب بعض الناس يا أخي يعني ما يحب أن يصوم رمضان، تقول له استفتي قلبك. طب هو قلبه يقول له والله الصيام تعب والصيف طويل في البلاد عندنا والحرارة شديدة، ستقول له استفتي قلبك حتى يعبث بالدين؟ لا، أولا ما كان من الأحكام واضحا جليا فيه الحلال والحرام فهذا لا يدخل في استفتاء القلوب، فهمت؟ الواجبات والمحرمات المنصوصة هذه لا تدخل في استفتاء القلوب. أين الكلام؟ الكلام عن القضايا التي ليس فيها حكم صريح. دعني أقرب لك الصورة، الحديث يفيدك جدا في المنطقة التي جاءت في حديث النعمان بن بشير، الحلال بين والحرام بين، ها هنا المشتبهات، هناك أعفاك طريقة في التعامل. قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدين، اتركها، ومن وقع في الشبهات هنا أعطاك طريقة أخرى، قال استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر. مع أنك سألت شخصا وحاولت أن تستفتي أحدا فأعطاك الجواب أنه إن شاء الله لا حرج، لكن نفسك لا تزال غير راضية، سواء كان هذا في بيع وشراء أو كان في تعامل أو في شركة ستدخلها أو كان في زواج تتزوجه، أي حاجة ليست هي من الحلال الصريح والحرام الصريح ووقع في نفسك تردد. التردد ها هنا بالنسبة للمؤمن يا أحبة ليس من علامات البر، التردد من علامات الإثم، لما لا تجد نفسك منشرحة لذلك. كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول الإثم حواز القلوب، حواز جمع حاز، حز الشيء، إيش يعني حز؟ تقول هذا الشيء يحز في نفسي، يعني أجد شيئا في صدري يتحرك، هذا معنى يحز في نفسي. قال الإثم حواز القلوب، وفي بعض الألفاظ عن ابن مسعود يقول الإثم حزازات القلوب، إيش يعني حزازات؟ يعني هي الأشياء التي تحز في القلب، بمعنى كأنها تجرحك في قلبك فتشعر بألم في قلبك ولا تستريح له، هذا علامة على ماذا؟ علامة على الإثم، ولو كان برا لوجدت نفسك مطمئنة إلى ذلك. مثال، شخص دعاك إلى العمل في شركة، في مكتب، في مؤسسة عنده، وأنت لا تدري بالتفاصيل، لكنك وجدت أشياء لا يستريح لها قلبك، وجدت بعض الأخطاء وبعض المنكرات، وعملت عنده يوما يومين، ثم وجدت نفسك لا تستطيع أن تصبر. سألت شخصا من طلاب العلم قال أنت محتاج وهذا عمل ولا بأس به، ومع ذلك وجدت نفسك غير مستريح إلى مثل هذا، ما تحرج فيه قلبك لا ترغم فيه نفسك. سأؤكد مرة أخرى، هذا لا يدخل في الحلال الواضح والحرام الواضح، هذا لا تستفتى فيه القلوب، إنما تستفتى القلوب فيما سئل عنه النبي عليه الصلاة والسلام. طب نعود إلى حديث النواس، أولا قال عليه الصلاة والسلام البر حسن الخلق، وهذا من أشهر معاني البر يا أحبة. ارجع مرة أخرى لآية سورة الإنسان لما وصف الله الأبرار، كل الأوصاف التي جاءت في السورة ماذا كان فيها؟ ماذا كان فيها؟ يوفون بالنذر ويخافون يوما ويطعمون الطعام، إنما نطعمكم لوجه الله إنا نخاف. لو رأيت وجدتها شيئين مهمين، واحد خوف الله في القلب، والثاني إحسان إلى الخلق. وهذا ما يجتمع في إنسان إلا والله وجدته. بعبارتنا تقول هذا الإنسان، هذا الرجل طيب إذا كان يخاف الله وهو محسن إلى الناس في التعامل، تقول هذا الرجل طيب القلب، طيب الظاهر والباطن، صح؟ طيب الباطن إذا سمع الآية، إذا خلى بذكر الله، إذا رفع يديه في الدعاء، إذا حج، إذا اعتمر، وجدته كثير الخشية والخشوع، الخوف الله حي في قلبه. وفي تعامله مع الناس هو لطيف أديب كريم، يستأجر العامل فيعطيه أجرته وزيادة، ولا يجادل أحدا، ولا يستعدي على حق أحد، ولا يمكن أن يسيء إلى أحد. إذا اشتكى منه أحد تنازل مباشرة، إذا اشتد الخصام بينه وبين أحد ترك حقه وتنازل، ما يريد أن يكون لأحد عليه خطأ أو كلام أو اعتداء أو إساءة، يريد أن يجعل صفحته بيضاء مع الناس من حوله. ومع ذلك هو كثير الإحسان كثير البر، يرق قلبه للضعفاء والمساكين، يحرص على صلة رحمه وأقاربه وجيرانه، تسأل عنه أحبابه أقرباءه أصدقاءه جيرانه يثنون عليه خيرا. لا يمكن أن يقول أحد إنه سيء الخلق، إنه وقح اللسان، إنه شديد العبارة، غليظ، ما أحد يصفه بهذه الأوصاف. هذا هو البر يا أحبة، إذا كان قلبك لينا مع الله ولينا مع الناس. وهذا الذي نسميه نحن كل ما قلت لك نقول فلان طيب، هذا من الطيبين. هذا هو، اقرأ آيات الإنسان، إن الأبرار يشربون من كأس كان، ثم جاء الأوصاف، قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام، هذا إحسان إلى الناس، على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، حتى وهم يطعمون ما الذي في قلوبهم؟ إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. قلت لك هذه قلوب لينة مع الله ولينة مع الناس. فجاء الجواب، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، إلى آخر ما ذكر من النعيم. طيب، وبالعكس يا أحبة، العكس، الإنسان قاسي القلب، دمعته حجر متحجر، قلبه حجر لا يكاد يدمع من خشية الله، وإذا خوفته بالله لا يبالي، ثم هو مع الناس شديد قاسي سيء، لا يرحم ضعيفا ولا مسكينا، هو في تعامله مع الناس معروف دائما بالصلابة بالشدة، إذا وقف الفقير أمامه مد يده، إذا جاءه السائل، إذا طرق بابه الضعيف يتعامل بقسوة. هل عرفت أن هذا من صفات أهل النار؟ هذا واضح في القرآن يا إخوة، إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. اسمع، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. عجيب، يجعل ترك الصلاة مع ترك الإطعام. هل إطعام الطعام يا إخوة من أركان الإسلام؟ فلماذا جعله سببا في دخول النار؟ لا، هو علامة على شيء في القلب. ما هو؟ لا، عدم الإطعام هو القسوة. القلوب القاسية تصل أحيانا درجة في القسوة لا يصلح لها إلا أن تحرق بالنار حتى تذوب والعياذ بالله. تعال إلى سورة الماعون، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام. مرة أخرى يدخل هذا في كل مكان فيه الكلام عن الكفار وأهل النار، تأتي قضية القلب الرقيق على الناس أو القاسي. فذلك الذي يدعو، إيش يعني يدعو اليتيم؟ يدفع اليتيم، ينهر، يتعامل بقسوة، ما عنده قلب لين، ولا يحض على طعام المسكين. أنا ما أريده أن يطعم، لا، هو ما يعطي فرصة للآخرين أيضا، ولا يحض على طعام المسكين. هذا إخوة موجود. يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان، عن الإسلام، عن أفضل أعمال البر، فماذا يقول؟ يقول إطعام الطعام وإفشاء الصلام وصلة الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام. يذكر دائما في صفات أهل الجنة عليه الصلاة والسلام قضية البر، الإطعام، الإحسان. يا إخوة، ليس بالضرورة أن تكون غنيا أو عندك مال كثير حتى تتصدق كل يوم وتقدم وجبات للفقراء والمساكين، لا، عليك فقط أن تحمل في صدرك قلبا لينا رقيقا طيبا مع الناس، ثم ستجد الخير ينساق بين يديك وستجد نفسك مقبلا على الخير. احمل في صدرك قلبا لينا، هذه من صفات الأبرار، وهذا الذي يحملك على حسن الخلق. اختصر عليه الصلاة والسلام جو فقال: البر حسن الخلق. قال: والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وبينا معناه. حديث وابصة الرواية الأخرى يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إليه، في بعض الروايات عند أحمد في مسنده وعند غيره وعند البزار ونحوه، جاء الرجل فجلس قريبا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما جلس قريبا منه قال: يا وابصة، أخبرك عما جئت به أو تخبرني؟ يعني تريد أن أخبرك أنا أولا أنت لماذا جئت؟ هذه ولا شك من علامات النبوة. وابصة قال: بل تخبرني يا رسول الله. وهنا جاء في الرواية: أتيت النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا وابصة. هو بدأه بالسؤال قبل أن يسأل وابصة: جئت تسأل عن البر. طيب النبي عليه الصلاة والسلام ما يعلم الغيب، فما هذا؟ هذا وحي من الله، هذه علامات نبوة لم تحصل لوابصة فقط، بل في أكثر من قصة يخبر عليه الصلاة والسلام أصحابه: تعال أنا أعرف ماذا عندك، يأتيه الوحي. فيكون هذا أكثر في تثبيت الإيمان، ليس عند وابصة فقط، حتى عندي وعندك الآن ونحن ندرس الحديث، يزداد إيماننا بصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. لو كنت مكان وابصة وفي نفسك شيء وجئت فقال لك النبي عليه الصلاة والسلام: عندك كذا وكذا، ما شعورك؟ ما شعورك؟ ستزداد إيمانا ويزداد تعظيمك وإجلالك، وتعرف أن هذا نبي يأتيه الوحي من فوق سبع سماوات والله عز وجل معه يخبره بالوحي ويؤيده. قال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم صحيح، هذا الذي جئت عنه يا رسول الله أسأل. لاحظ، وابصة حريص كما قلت لك، يقرأ الآيات والأحاديث، فجاء عنده سؤال: إذن ما هو البر؟ أنا يهمني أن أعرف ما هو البر. وأعطاه الجواب، قال: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. ما الفرق بين النفس والقلب؟ هل هما شيئان؟ طيب إذن عبارة مكررة لا داعي لها. النفس ثلاثة أقسام: نفس أمارة، ونفس اللوامة، نفس المطمئنة. طيب والقلب؟ قال: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. لا شك يا أحبة، إذا وجدت آية أو حديثا فيها النفس وحدها فالمراد بها النفس والقلب. أولا، ما معنى نفس؟ الجسم أو القلب والروح؟ يا أيتها النفس المطمئنة، لا غالبا يا أخوة، إذا نعم، ولا أقسم بالنفس اللوامة إن النفس لأمارة بالسوء. النفس إذا أطلقت فالمراد بها الروح، الإنسان يتكون من بدن وروح، نفسك هي روحك. ويمكن أن تقول: نفسي الذي هو أنا، جسمي وروحي معا. ويأتي في اللغات لفظ النفس للتوكيد، تقول: جاء فلان نفسه، يعني هو هو عينه. طيب إذن النفس هي روح الإنسان، هي روح العبد. طيب والقلب؟ معروف، القلب الذي هو نبض الحياة، فإذا توقف القلب توقفت الحياة، العلاقة بينهما قريبة جدا، إذا توقف القلب توقفت الحياة، وإذا خرجت الروح وقفت الحياة. هو نفسه، فإذا أطلق النفس في مكان فهو والقلب سواء، وإذا أطلق القلب فهو والنفس سواء. لا تفهم هنا إلا مجرد تأكيد، لم يرد عليه الصلاة والسلام شيئين مختلفين، كأنه يقول: ما وجدت قلبك مطمئنا وما وجدت روحك مطمئنة إليه. لماذا ربط بين الروح والنفس؟ للروح والقلب، للدلالة على أن القضية متعلقة بالإيمان. الإيمان أين يكون؟ ألا بذكر الله؟ القلوب هي مكان الإيمان، هي مستقر اليقين، هي مكان ذكر الله في العبد، هذا هو موضع الحياة في القلب، وبالتالي فالحكم هناك في هذا المكان. ما قال العقل؟ ما قال ما اطمأن إليه العقل؟ ما عند الإنسان يفكر بعقله، حتى لا تدخل في مشكلة. العقل أحيانا قد يصيب وقد لا يصيب، أيهما المضمون والمأمون، عقلك أم إيمانك وقلبك وروحك؟ القلب والعقل والروح الذي يحل فيه الإيمان هو الذي يكون أكثر أمانا من العقل الذي ربما يخرج عن حدود الشريعة. العقل قد يقول لا، صيام رمضان وقت العمل قد يقل به ساعات العمل، قد يتضرر المصنع، قد نخسر في الشركة، ولذلك الفطر. العقل إذا جعلت تفكر بالعقل فقط تقول الربا صحيح يعني هو مشاكل، لكنه لابد منه، نحن نعيش في عالم واحد، الشركات الكبرى تتعامل بالربا، إذا لابد أن نتعامل معه لا بأس. إذا جلست تفكر بالعقل وحده سيخرج عن حدود الشريعة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الحكم عند من؟ قال ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في نفسك وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. هذه الجملة الأخيرة أختم بها للتنبيه، وإن أفتاك الناس وأفتوك. طيب أفتاك وأفتوك شيئان؟ لا، هو للتأكيد. أفتاك الناس الفاعل هنا من؟ وأفتوك من الفاعل؟ الواو العائدة إلى؟ يعني وإن أفتاك الناس وأفتاك الناس، يعني مهما أفتاك الناس وكلهم يقول هذا جائز هذا جائز، وقلبك لا يستريح. وإن أفتاك واحد واثنان وثلاثة، إذا قلبك لا يطمئن إلى ذلك فلا تثق به، خصوصا عندما يكون المفتي بين قوسين الذي يقول هذا جائز أو غير جائز شخص ممن لم تعرف أنه استقر الإيمان في قلبه وخوف الله. قد يجامل، قد يقول كلاما ليس هو العلم الشرعي حقيقة، لكنه فيما يراه يعني أبعد له عن المشاكل وما يوافق الظرف والمجتمع والحياة أو السياسة في زمنه، فيخاف من دخول المشاكل فيقول للناس لا بأس بالربا، لا بأس بالإفطار في رمضان، لا بأس بكذا، لا بأس بكذا. هذا يحصل يا أحبة. يقولون إن رئيس تونس في السابق في فترة من الفترات جاء بالإمام الطاهر بن عاشور رحمه الله، الإمام التونسي الفقيه المفسر العالم، وكان قد اتخذ قرارا بوجوب إفطار المسلمين في رمضان في نهار رمضان، وأراد أن يصدر بهذا قرارا يعممه على الناس، فجمع كبار المسؤولين واللقاء منقول ومسجل والشعب كله يتابع، فتكلم كلاما طويلا أن صيام رمضان هذا مشاكل، يعني المسلم يصوم يأتي الشركة والمصنع تعبان ما يستطيع أن يعمل يريد أن يصرف مبكر لا يفطر خلاص، وأراد أن يثبت هذا الحكم، فتكلم كلاما طويلا والإمام ابن عاشور جالس بجواره، فقال أليس كذلك أيها الإمام؟ أسمع الناس ماذا عليهم أن يفعلوا حتى لا يقولوا أن الدين هو الذي يمنعنا. فمسك الميكروفون وقال بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام، صدق الله وكذب بورقيبة رئيس التونسي، الله يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ولا يجوز المسلم، وتكلم في الحكم الشرعي. خلاص هذا دين الله، لكن ليس كل أولي العلم قادر على الجرأة والثبات والشجاعة في أن يقول كلمة الحق في مواطن يخاف فيها كثير من الناس. فماذا يفعل المسلم لو وجد فتوى ولو كانت من صاحب علم لكنك تعرف أنها ليست هي التي تدل عليه الآيات والأحاديث؟ مشكلة بعض الناس يقول لا أنا أعرف الشيخ أنه حرام بس المفتي يقول جائز، خلاص أنا أفعل كما قال. طب عفوا، أنت في قرارة قلبك في نفسك مطمئن إلى هذا الكلام؟ إذا جئت إلى هذا السؤال لا يريد الجواب، يقول لك لا تسألني هكذا، الشيخ قال أو ما قال، سمعت الخطبة أو ما سمعت، قرأت الفتوى التي نشرت في الصحيفة أو ما قرأت. طب عفوا، هذا ليس رسول الله، هذا بشر يصيب ويخطئ، لو كان نبيا أنا سأخذ كلامه من غير منه، هذا بشر. أنا أسألك سؤالا صريحا، أنت مستريح إلى هذا الكلام؟ قلبك مطمئن إلى هذا الحكم الذي نعرف أنه ابتعد فيه عن شريعة الله؟ لو جئت تسأله صراحة سيقول لك لا والله أنا غير مستريح، لا أطمئن. يبقى المؤمن مع إيمانه كما قال عليه الصلاة والسلام وإن أفتاك الناس. لكن مرة أخرى سأؤكد وأختم به، هذا لا يعطى لكل إنسان، نقول لو استفتي قلبك، يأتي الأعرابي والجاهل والعامي ومن لا يفقه في دين الله شيئا فنقول لو استفتي قلبك، هذا ليس عنده من الإيمان ما يمكن أن يكون مرجعا يرجع إليه للاستفتاء ومعرفة حكم الله عز وجل. أيضا سأنبه لأن وإن أفتاك الناس وأفتوك أو استفتي قلبك ليس في الحلال البين والحرام البين، ليس في الواجبات والمحرمات، ليس في الفرائض ولا في الكبائر، لا هو فيما بين ذلك، فيما كانت المسألة فيه مترددة بين شيئين. ويدخل في هذا الورع يا أحبة وقد مر بكم حديث الحسن دع ما يريبك، هذا أيضا منطقة تدلك على كيف تتعامل إذا بدأت الأمور في نفسك تتردد بين قبول ورفض. دع ما يريبك، الشيء الذي يقلقك ويزعجك وتفكر فيه كثيرا دعه. وهذا نجده نحن أحيانا يا أحبة، بعضنا يفعل الشيء ثم بعدما يفعل تبدأ نفسه ها تلومه، ليش فعلت؟ كان من الأفضل لو تركت عليه. ولذلك أحيانا لا ينام الليل حتى يذهب في اليوم التالي ويعيد ذلك العمل أو يتركه أو يتخلص منه. هذا يا أحبة من وجده في صدره في قلبه في بعض المواقف فهو أولا من توفيق الله، وهي ثانيا من علامات الإيمان، أن القلب هذا لا يزال عنده رصيد من الإيمان يحركه، وإلا يسوقه الشيطان ويأخذه في أي نواحي الحلال والحرام. طيب، تم بهذا حديثنا في مجلس اليوم في البر والإثم، وهو ذو دلالة عظيمة مهمة نحن بحاجة إليها في كثير من نصوص الشريعة في أحكامها. قلت لك الحج المبرور، الأبرار في الجنة. طيب، هذه فرصة مناسبة، الحج المبرور بهذا المعنى الذي فهمت الآن منذ أول الدرس، ما هو الحج المبرور؟ مليء بيش؟ يعني بدل ما ترمي جمرات 7 حصى ترمي 20 تجتهد، ها بدل ما تبيت منها 3 ليالي تبيت أسبوع. نعم، هنا ذكر العلماء مواصفات الحج المبرور، منها الحج الذي يكون أكثر شبها بحج رسول الله عليه الصلاة والسلام في اتباع السنة، وأيضا الممتلئ طاعة. إيش يعني؟ يعني املأه ذكرا طاعة، اختم فيه القرآن في أيام الحج في 5 أيام، اجعل اجتهادك في العبادات والطاعات وعمل الصالحات، تصدق في حجك يوم عرفة، أنفق أطعم في أيام منى في مزدلفة، اسق الماء، أطعم الطعام، ساعد الناس، دل هذا على الطريق، خذ بيدي هذا المسكين، ساعد النساء والضعفاء، هذا كله من البر يدخل في الحج. يدخل أيضا في البر في الحج يا أحبة ألا يكون حجك واقعا فيه شيء من الفسوق والإثم، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذا من البر. أما حاج ولا يزال في جواله أيام الحج وهو ينظر في بعض الأشياء ويستمع لبعض الأشياء بين قوسين التي لا تجوز، هذا ليس من البر. التساهل في ترك بعض واجبات الحج والترخص والتخفف من غير عذر، يريد فقط أن ينتهي سريعا فيترك بعض السنن، يترك بعض الواجبات أو يقتصر على بعضها، يبيت في مزدلفة إلى نصف الليل مع أنه ما عنده شيء ويستطيع أن يبيت إلى الفجر، يريد الخلاص بسرعة فقط. هذا التعجل التخفف ترك بعض الأعمال مع عدم الأعذار هذا أيضا يخالف البر. فالحج المبرور المليء طاعة، القريب جدا من تطبيق النبي عليه الصلاة والسلام في السنة، البعيد عن الذنوب والمعاصي، يصون سمعه بصره لسانه، لا يكذب لا يغتاب لا يقول النميمة، لا يقع في شيء من محرمات اللسان، يصون بصره لا يقع على النساء المتبرجات ينظر كذا، سمعه لا يسمع به إلى ما لا يحل، يجعل حجه خاليا من الذنوب والمعاصي في 5-6 أيام، هذا حج مبرور. سؤال، هل هو بهذه الطريقة سهل أم صعب؟ لا والله جهاد، هو جهاد، والله هو جهاد، هو جهاد. ولو أراد عليه الصلاة والسلام لقال الحج ليس له جزاء الجنة ويدخل فيه كل الحجاج، وما أراد، قال الحج المبرور. ففهمنا أن بعض الحجاج يحج حج غير مبرور، لكن من أصيب من وفق وأصاب هذا الحج المبرور فهو الموعود. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.